الخطأ السادس والثلاثون. قال في المحاضرة الثامنة من أصول السنة للإمام أحمد: الصديقون، الصديق الصديقون أي الصديقون من هذه الأمة، لا يسألون في قبورهم. طيب قوله ده احنا دخلنا في الغيب كمان، يعني ده احنا دخلنا في أمور الغيب، يعني مش في المشاهدة، لا ده زهران دخل كمان في أمر الغيب. الصديقون لا يسألون في قبورهم. سؤال بديهي جدا، مسألة سؤال القبر أهو غيب أم شهادة؟ غيب. طيب وما سبيل معرفة الغيب؟ سبيل معرفة الغيب الوحي والسمع، النصوص، الأخبار، قال الله قال رسوله، خلاف ذلك لا. مفهوم هذا؟ فقوله الصديقون لا يسألون في قبورهم، وسكت وظل يسترسل في الكلام. سأسأل سؤال بديهي جدا، ما الدليل على هذا الكلام؟ حتى الطالب ما يقدرش يقول لي، مهما بلغ من التحزب والتقليد والجهل ما يقدرش يقول شيخي قال كده، لان دي مسألة غيب. الصديقون لا يسألون في قبورهم، الكلام ده جبته منين؟ مفهوم؟ هذه مسألة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، ده عقيدة يا ناس. الصديقون لا يسألون في قبورهم، هذه المسألة لا سبيل لأحد إليها إلا بمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، نفسه لا يعرفها إلا إن أطلعه رب العالمين عليه، صحيح أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف قبل أن يعلمه الوحي بعذاب القبر ونعيمه؟ ما كان يعرف إلا أن يطلعه رب العالمين، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ أمته أن هناك سؤال القبر، أن هناك عذاب في القبر، هناك نعيم في القبر، واضح؟ فالصديقون لا يسألون في قبورهم، هذا الكلام إيه؟ تخصيص لطائفة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنهم لا يسألون في القبور. والتخصيص هذا يحتاج إلى دليل. لذا في حديث عائشة، أن الأحاديث عامة، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 1361. أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته، وسأحذركموه بحديث لم يحذره نبي أمته. يعني أنا سأحذركم بحديث لم يقله نبي لأمته، إنه أعور. إذن الأنبياء قبلنا كانوا يحذرون الدجال، لكن ما كانوا يصفون إيه؟ صفاته. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه أعور، وإن الله ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. وأما فتنة القبر فبي تفتنون. هذا كله كلامه عليه الصلاة والسلام. وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. هذا الكلام عائد لمن؟ لأمته جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم من؟ بيكلم الصحابة، والخطاب لمن؟ لأمته جميعا. سؤال بديهي جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: الصحابة صديقون أم لا؟ بيقول لهم: وأما القبر فبي تسألون. ده إذا كان هذا للصحابة فمن باب أولى من هم دونه، شيء بديهي جدا. يعني بيقول لهم: فبي تفتنون وعني تسألون. ده بيقول للصحابة، بيقول لأبا بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار وأصحاب بيعة الشجرة، بيقول: وبي تسألون، عني تسألون، بي تفتنون. ده إذا كان هذا للصحابة فمن باب أولى من هم دونه. لا، يقول لك الصديقون لا يسألون في قبورهم. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ وعني تسألون. فإذا كان الرجل الصالح، كلمة الرجل الصالح هذه تشمل الصديق. قول لي: طب ما هو تشمل الشهيد. أقول لك: الشهيد جاء نص خرج، فما النص الذي أخرج الصديق؟ صحيح. فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ثم يقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال هذا مقعدك منها، ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا إلى آخر الحديث. هذا حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وأيضا حديث إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا إلى آخره. فقوله هنا إن الصديقون لا يسألون في قبورهم، هذه على ينبغي يعني من هذا أن توضع بقى في أمور الاعتقاد على ذلك، لأن الطلبة الذين يسمعون هذا الكلام سيحملون منه هذا الكلام ويبلغونه الناس أن الصديقين لا يسألون في قبورهم. وقال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد الآثار، هذا في المجلد 22 على 252، الآثار الثابتة في هذا الباب تدل على أن الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان في الدنيا منسوبا إلى أهل القبلة ودين الإسلام ممن حقن دمه بظاهر الشهادة. إذن من المؤمن والمنافق، إذن جعل الأمة إيه؟ الأمة كلها. فقوله عليه الصلاة والسلام فاصل في هذه المسألة حينما قال إنكم عن بي تفتنون وعني تسألون، فهذا الكلام كان لمن؟ كان للصحابة وفيهم الصديقون، مفهوم هذا الكلام؟ بل كلهم صديقون على الجملة رضي الله عنهم، مفهوم؟ فقوله أن الصديقين لا يسألون في قبرهم هذا إدخال في أمور الغيب بغير إيه؟ بغير دليل، وهذا خوض عياذا بالله تعالى. شوف لاحظ في أمور الاعتقاد ماشيين إزاي. القرآن قديم في مسائل اليوم الآخر الصديقون لا يسألون في قبورهم، في مسائل الصفات قديمة الصفات كلها قديمة النوع كلها، وأدخل فيها الصفات الفعلية و كلام يعني. نسأل الله السلامة والعافية، الحمد لله الذي عافانا.